شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم نغم ميديا. صارت مرهونة بإيديك الحنونة، عم ينبض قلبي الحساس يا بنيالو يا نيالة. وروحي صارت مرهونة وبإيديك الحنونة، عم ينبض قلبي الحساس يا بنيالو يا نيالة. إن شاء الله نعيش بسعادة ونحقق كل الأحلام يا بنيالي ويا نيالي، وندعي مولانا الهادي إن شاء الله نعيش بسعادة.